نعم. القاهرة تقدم عمر الحريري، النجمة صفاء أبو السعود، والنجم وائل نور في عريس كفر النسانيس. عريس كفر النسانيس بطولة يسرية الحكيم، همام عبد المطلب، محمود عامر. التأليف عادل فاروق. عريس كفر النسانيس إخراج دكتور محمد لطفي. بكرة سوق التلات، حاب عليك حلقة، حاب عليك حلقة كده. يا خسارة حلقك يا ما في بنت البوابين، في بنت البوابين. الصابون دخل في عينيا. كفاية كفاية حبيبي يا عواطف، أنا بريد. بريد إيه بس؟ عواطف يا عواطف. أيوة أيوة ياما، حميت أخوكي. أيوة بلبسها أهو. يا واد وقف كده، دخل إيدك يا واد. ربنا يخليك يا عاطف يا رب، وانت ماشية في الشارع كده يقع عليك بلص عسل. بلص عسل؟ والله ما فيه بلص غيرك يا فقري. ربنا يحميكي يا بنتي، شايلة البيت ومريحاني. إلهي ربنا يعدلها لك، قدري يا كريم، ويرزقك بعريس مقامه كبير كبير كبير قوي. عريس وحسونة؟ حسونة ياما، حسونة. حسونة ايه يا بنت؟ حسونة ده شابكته هترجع له تاني. ايه ده وضعات؟ هو ده بتاع جواز؟ انا خايفة عليك يا بنت. يا بنت ده انت كبرتي، وقطر الجواز عدى عليك من سنين، وقربت تقفل التلاتين. قطر عدى علي؟ ياما تفي من حنكك. ياما انت ليه محسساني ان انا اشلاء؟ انا يا بنت انا؟ ايوه وكتاب الله ايوه، محسساني ان انا اشلاء. كل يوم تجيبي لي سيره القطر ده لما كرهتني في السكه الحديد كلها. قلت ايه يا واد يا امين؟ هقول لك ايه؟ فيه يا ولا يا حسون؟ مشروع ايه ده يا اخويا اللي يبدا ب 20,000 جنيه؟ انت اتجننت يا ولا؟ اعمل ايه بس يا امين؟ انا بصراحه نفسي ابقى، نفسي ابقى على وش الدنيا يا ولا، نفسي ابقى على وش المية يا ولا. ايه بسيطة، البس عوامة وانت تقب. يا واد يا واد، ال 20,000 جنيه دول تروح تشتري لك بيهم جاموستين. انت جاموسي واني جاموسي. انت جاموسي واني جاموسي؟ طب اني جاموسة اه، لكن انت بقى جاموسة بتاع ايه؟ كنت من بقية عيلتنا يا ولا؟ مش مشروع وهندخل فيه سوا يا حسوني. اني الايد العامي وانت راس العجل، قصدي راس المال. وهي الايد العامية دي تاخد كل دي؟ انت يا ولا ما بتردش عليا ليه؟ اسمع يا حسون، انا عندي اللي هيحل لك حكايه المشروع دي ويريحك على الاخر. لا ينفتح ايدك على جيبك يا حلو. اوه ام معايا. اوه ايه اللي جرى لك بس يا عنترة يا ابن تنبال؟ كل يوم صحتك بقت بترجع لورا أميان. ما يا لزيم يا رب يا ربنا ما يتقلش عليك يابا ويريحك. اعوذ بالله من الفاظك. الله يكون في عون جوزك. ايه عايزاني اموت يا بيت؟ بعد الشر يابا. قومي فرزي. بعد الشر عليك يابا. يا رب اللي تكرهه هو اللي يموت. على العموم بعد الشر عليك يا سعدية يا بنتي. يا لهوي، لو انت بتكرهني يابا. اطمن بقى يابا، كلها دقيقتين ويجي الحكيم وهتخف كده وترجع زي ما يكون عندك 80 سنة. اقصد 70. يوه، طب 60 يابا. 50 ينفع يابا؟ خمسين مش بكتر برضو. يو جتك ايه يا معلم؟ اي والله هلا بالحق. هو بدر وعواطف فيه؟ نايمين يا معلم. احسن وكتاب الله، الواد بدر ده نومه عبادة. اشمعنى بدر؟ الواد بياكل يجي 100 طاقة في اليوم، زي ما يكون بلاعه. ايه يا اخويا بالهنا والشفي، بيبني جسمه. يبني جسمه ويهد الموزانية. داني عمري ما شفته الا وبقه بيلعب. ده لو فضل على كده لما يكبر هيبقى فيل. فيل يا اخويا، 55 في عين اللي ما يصلي على النبي. يا ابو عواطف، يا ابو عواطف، الواد يا قاعد على الطبلية يا في الحمام، واول ما يخرج من الحمام ويشوف وشي يقول لي عاوز اكل يابا. اسكت يا اخويا، احسن يصحى من صوتك. لا ما هدي نمت من يجي ساعه. يا خفيك، ده الراجل نام صحيح. اسمعي يا عواطف، انا خلاص زهقت وتقت. أنا هروح بكرة لأبوك الزريبة وأقول له يا عمي اتقي الله. أبويا ما بيجيش بالعافية يا حسون. وطول ما أنت قاعد كده من غير شغلة ولا مشغلة، أبويا وأمي حيتنهم رفضينك. خلاص أنا هروح لأبوك بكرة الزريبة. ما تخلي بالك بقى من ألفاظك يا حسون. هو إيه اللي هروح لأبوك الزريبة؟ هروح لأبوك الزريبة، ما تقول لي هروح لأبوكي وخلاص. أنا ما قصدتش يا بنت والله، أصل للنهار يعني قاعد في الزريبة وسط البهايم. بهايم؟ وحد قال لك نسب راجل تاجر مواشي يا حسونة؟ وانتوا أحسن ناس يا بيت. إيه؟ انت ناسي إنك بنت خالتي ولا إيه؟ طيب قول لي بقى هتعمل إيه؟ هفهمه يا بيت، هفهمه إني حسونك وأحطك في من عيوني. إيه؟ وأشيلك جوه قلبي. يا بنت أنا مش كده يا بنت ولا ايه؟ بجد يا حسونه؟ بجد يا بنت، فوتك بعافيه بقى. الله، على فين يا حسونه؟ هروح لابوك الزريبه. واد يا امين، مش تفهمني انت مودين على فين يا ولد؟ ادخل يا حسونه وانت ساكت، خش برجلك اليمين. حاضر. مساء الخير يا رجاله. مساء النور يا عشرة. السلام عليكم. مش تعرفنا على الضيف يا امين؟ ايه ده المعلم حسونه، اشهر من نار على عدم. معلم؟ انا بقيت معلم يا ولد. بكبرك قدام الناس يا ولي. عشت الاسامي يا معلم حسونه. عشت يا ذوق، عشت. اسم الكريم ايه؟ دسوقي. المعلم حسونه كان عايز يشغل قرشين. عينينا ليك وللمعلم حسونه. ايه والقرشين دول يطلعوا كام بالعافيه؟ 20,000 جنيه. 20 ايه؟ طيب ما تكملهم 100 وهنعمل معاك احلى واجب. يا لهوي، 100؟ هو اجيب منين؟ انا ممكن اخليهم يعني 25-30، لكن يطلع ايه المشروع ده يا معلم سوزوكو؟ دسوقي هي فزوره. لا مؤاخذه يا معلم. ثم انت مش عايز فلوس؟ انا حصفرك سنه والتانيه وترجع ملك، بس بقى افتكرنا. يا ما انت كريم يا رب. والسفر ده يتم يعني بعد قد ايه يا معلم فزوكي؟ قلت لك دسوقي، هو انا اسمي تقيل على لسانك للدرجه دي؟ دسوقي دسوقي. ماشي ماشي. وبعدين يا حسون المعلم هيبتدي يزعل بقى. وبعدين زعل وحش. المعلم لما يقول لك هسفرك اعتبر نفسك سافرت. مالك يا ولا متنح ليه؟ واخد على خاطري. من مين؟ من نفسي. ليه يا ولا؟ اكمني سافرت كده على اخوانا من غير ما سلم على عواطف حبيبتي. تعبان تعبان يا سعيد يا همي. ألف سلامة عليك يا أبا. شدة وتزول. إيه الأخبار يا دكتور؟ بسيطة إن شاء الله. الضغط كان عالي شوية، لكن الحقنة اللي اديتها له هتريحه. تدوله الدواء ده في مواعيده، وإن شاء الله الأكل يكون مسلوق. والسعي يا سعدية للحكيم. عادي يا بيه. حاضر يا سعيد يا أخوي. أهو اتفضل يا باشا. شكرا. يا عيني يابا، ده المرض وحش. مع السلامة يا دكتور. الله يسلمك. ربنا يخليك يا رب وتشوفه في عيالك. هو ايه يا مدام؟ لا مش المرض، الخير اللي بتعمله يعني. يا ريت المدام ما تقعدش مع الحاج كتير، عشان التوتر مش كويس عليه. امرك يا دكتور. مع السلامة. توتر؟ اني توتر؟ خير يا مسعد يا اخوي، عايزنا في ايه؟ أنا جمعتكم النهاردة علشان أبوكوا يا سعيد. أبوكوا محتاج لنا قوي قوي اليومين دول. ولا يعني أنتوا عايزين كفر النسانيس ياكل وشينا يا سعيد؟ أنت الكبير وكلامك زين يا أخوي. رقبتي يا أخوي ولا إيه يا سعدية؟ أنت الكبير وكلامك زين يا أخوي ولا إيه يا سعدية؟ رقبتي يا أخوي. إحنا هنلم من كل واحد قرشين ونحجج أبوك. يا صلاة النبي، ربنا يكرمك يا مسعد يا اخوي. ويكرمك يا سعيد ان شاء الله. يزور بيت الله ويشرب من زمزم ويدعي لنا. يا صلاة النبي، ربنا يكرمك يا مسعد يا اخوي. يا حلاوي، ده احنا هناخد ثواب كبير قوي. يا حلاوي، ده احنا هناخد ثواب كبير قوي. ربنا يتقبل. انا عن نفسي غير الحج حطيت له قرشين في البنك يسحب منهم زي ما هو عايز. بس يا رب يا رب يطول في عمره ويديله الصحة. خير ما عملت يا أخوي. بالإذن أنا رايح القهوة. خير ما عملت يا أخوي. بالإذن. على فين يا سعدي؟ رايح القهوة. القهوة؟ لا، ونعمل بيت دي الجنانة. السلام عليكم يا عم جمعة. وعليكم. عايزين ايه المقابلة دي؟ وما لو ما كنتش يعني بس خالتي وهتبقى حماتي، قصدي هتبقى حماي. طب حتى قول لي اتفضل اقعد. اتفضل اقعد. يا عمي، اني يعني مؤذي، مش تقدمت العواطف من سنتين؟ ابتديني وجبت لها الشبكه. وحضرتك قلت لي عواطف ليك يا حسوني. الموضوع ما يطمنش. طب ليه مش عاوز نكتب الكتاب وادخل عليه؟ عشان انت راجل فاشل. مش بتاع شغل خالص. الله الله الله. ليل ونهار قاعد على القهوة، والقرشين اللي ابوك سابهم لك عمال تبعزق فيهم لما هتفرتكهم. اسمع يا ولد، انت مش قلت لي قدامي سنة واحدة بس؟ وانك هتستقيم وتعمل مشروع، وانك هتبطل شرمحة. المعلم حسونة. الا يا معلم دسوقي، انت هتسفر حسونة بجد؟ انا عمري وعدت حد ويخلط بيها ولا امين. اصيل اصيل يا معلمي. انا جهزت له كل حاجة واتفقت مع القبطان. المركب هتطلع من عزبة البرج في دمياط على ايطاليا، وداير ما يبص. ما يبص. طب بص على الحلاوة وحلاوة في بلدي وحلاوة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اجيب لكم الواد فضل يغني لنا على الربابه؟ لا اقول لك هاتوا غني لنا على الرمامه. ام عواطف بنتي يا عواطف واد يا بد ايه دي؟ هما كلهم نايمين ولا ايه؟ دي الساعه لسه ما جاتش 12. ام عواطف حمديه يا ابو عواطف. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. دي دي مالك يا ولية؟ هو دي كل ما صحيك تقومي تلهيني كده اهو. مخضوضة مخضوضة يا أخوي. خير خير، اللهم اجعله خير يا رب. خير إن شاء الله خير. قومي عشيني. عشيك؟ حاضر حاضر يا أخوي. استني. خير؟ مش المنيل على عين وجاني النهاردة؟ منيل؟ يطلع من المنيل ده؟ الواد المقطوع. ايه الواد المقطوع؟ مين هو المقطوع دي؟ ابن اختي. ابن عروستي يا معلم. عروستك انت؟ هتهزر يا وليدي. اعمل لك ايه بس؟ مصحيني من احلاها نومه يا راجل عشان تكلمني بالفوازير؟ المنيل المقطوع ابن اختك؟ ماني عندي 5 اخوات وكل اخت عندها 3-4 مقاطيع، يطلع انهي مقطوع فيهم؟ حسوني. حسوني؟ وده جالك ليه ان شاء الله؟ عمال يا اختي يتمحلس ويتحايل لا يتمحلس ولا يتحايل. خالتي وخالتك وتفرقت الخالات. يعني اقول له ايه؟ قول له خلاص يا حبيبي، اللعبه خلصت، جيم بلوفر. جيم بلوفر. جيم ايه يا ولية؟ خلاص بقى، هي بتيجي مرة واحدة وانا قلت لك مرتين يا معلم. ودي سمعتيها فين يا ابو عواط؟ والنبي سمعت العيال بيقولوها في الشارع، لزقت في دماغي. عجبتك يا معلم؟ قوي قوي قوي قوي. طيب جيم بلوفر. سمعتك ايه يا ابو عواطف؟ ايوه ايوه كده يا ابو عواطف ايوه. احمدك واشكر فضلك يا رب. بركة انك قمتنا بالسلامة يابا. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله. يا مسعد يا ابني، ايه الحلاوة دي يابا؟ اني والله ندرت والندر لله اني هدبحلك عجل تحت رجليك اول ما تخط على باب الدار يابا. يا مسعد يا ابني، بلاش تكاليف ومصاريف. تكاليف؟ تكاليف ايه يابا؟ ده انت قعدتك في وسطينا بميت عجل. يا ساتر، البت دي لسانها اعمى كده ليه؟ ايوه يابا، هو انتوا كده مش طايقين لي كلمه؟ والله يابا فرحتنا بسلامتك ملهاش حدود خالص. الله يبارك لي فيك يا ابني. انا بس كان ليا طلب كده. يعني طلب واحد يابا؟ طلباتك كلها اوامر وما تقولهاش. انا خلاص فتحت لك حساب في البنك يابا. لا لا لا لا يا ابني، ما هي مسطوره يا مسعد يا ابني، والحمد لله. انا كنت عايز يعني. كنت عايز يابا تحج؟ ها السنه دي باذن المولى هتكون بتلبي على عرفات. سعيد يا ولدي، لسه العمر طويل. داني عنترة ابنة امبال اللي بيهد الجبال. يعني انا يعني كان نفسي يعني. ايه ما تقول يابا بقى، ما تقول وما تتكسفش. ده احنا ولادك يابا، ولادك سترك وغطاك. انا يا ولاد. ايوه قول يابا. انا كده بصريح العبارة كده. ايوه يابا، يعني نفسي نفسي يابا بقى، نفسي اتجوز. نعم يا اختي، هيشتري لك فيلا وعربية. ايوه وانت صدقتي يا هبله؟ ايوه ياما، ده حيرزق من وسع. منين يا حصري؟ من الهجره. من الهجره ياما، ده حيسافر ايطاليا. ايطاليا؟ هجره. ايوه وكتاب الله رجع له شبكته حالا. دي سكه اللي يروح ما يرجعش. قوم يا بنت، قوم فلزي هاتي لي كل حاجته. ياما استني استني بس ياما، ما ترجعيش الحاج. لو النبي لا رجع. ياما انا هكلمه. ايه انا قلت هرجع يا بنتي؟ يعني هرجع. ياما ما ترجعيش والنبي. وكتاب الله لرجع. ها ودعت بنت خالتك يا حسونه؟ ودعتها على النهاني. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه يا امين؟ اكل العيش مر. اهم شويه يا بهاء، نمسكوا المعلم حسونه. المعلم حسونه تروح وترجع بالسلامه، بس اوعى ربنا يفتحها معاك وتنسانا معلم حسونه. الله يسلمك يا معلم. الله يسلمك. بس يعني لا مؤاخذه، ده قارب صغير قوي. يعني كنت فاكر يعني ان انا هركب بخيره عباره من اللي بتغرق دي، انما هو القارب دي لا مؤاخذه يعني هيروح ايطاليا. ما تقول له حاجه معلم امين. المعلم دي سوقي بيعمل الصالح، القارب كل ما يكبر هتبقى العين عليه. ونخش في سين وجيم ونون كمان. سين جيم ونون سجن. اعوذ بالله اعوذ بالله. امال ايه يا فقيه؟ ده غير ان المركب كل ما يكبر تكبر اتعابه. هتنزل يا معلم حسونه ايطاليا. ايوه. هتلاقي هناك ناس من حدانا على الشط. اعرفهم يعني؟ ايوه من حدانا احنا. هيقوموا معاك بالواجب وهيدلوك على الشغل والسكن، بس خلي بالك من نفسك قوي وواحده واحده وركز معايا، واول ما ربنا يفتحها عليك ويديلك من واسع ما تنسانيش يا معلم حسونه. الله يكرمك. خلي بالك من نفسك يا معلم حسونه، خلي بالك من نفسك يا اخويا. حاضر حاضر يا امين حاضر. الله يجالك. سلام عليكم يا ريس. لا لا لا سلام ايه؟ لا لا لا استنى. هات بوسه من هنا وبوسه من هنا. بوسه من هنا وبوسه من هنا معلم حسونه. خلي بالك. مع السلامه. مع السلامه يا حسونه. خليك يا امين. سلام عليك. تنسانيش يا حسونه. خلي بالك من نفسك. تسلم يا امين تسلم. الرحله هتاخد قد ايه يا ريس؟ ثلاث ساعات كده. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وكتاب الله، كفر النسانيس كلتهم هياكلوا وشنا. الجواز محرومش يا سعدية. اقول لك يابا نجوزك راوية بنت جمالات الدلال، اهي من سنك حتصونك وعايزة تعيش. اسكتي يا بنت يا خرفان انتي، اسكتي. ده هي في شرتك السودة. قلت ايش دي؟ بقى لها 10 سنين مكتوبة في عداد الأموات. طيب يابا إذا كانت شورتها سودة خلينا في شورتك البيضة. أنت بتفكر يعني في حد معين يابا؟ يعني بصراحة كده هو اللي أنا يعني. أيوة يابا. يعني أنا عايز أتجوز. مين؟ عواطف بنت مهلبية. بس يابا. ما فيش بس. عايز اتجوز عواطف. ايه هتقولي عواطف؟ انا ماليش دعوه. انا عايز اتجوز عواطف. انا عايز اتجوز عواطف يابا. هتقولي عواطف؟ يا قلبي. لا لا لا يا قلبي. يا سلامتك يابا. سلامتك يابا. اجري يا سعيد اجري، هات الحكيم لابوك. حاضر. ولا اقول لك بلاش الحكيم يا سعيد، روح هات له عواطف. ايوه. البحر ده صغير كده ليه يعني؟ انا مش شايف امواج ولا شايف يعني، انا شايف رحله حلوه يعني الحمد لله. بحر؟ انت منين يا ولد؟ اني من الارياف. احسن ناس. عشت يا ريس عشت. فاضل لنا قد ايه كده؟ نص ساعه كده حموت واشوف ايطاليا. ايطاليا هو احنا هننزل عليها على طول ولا هتعمل لنا استراحه في الميه؟ ايطاليا ايه واستراحه يا ولد؟ انت بتخرف ولا جايلك دور يا هالي؟ مش ده طريق ايطاليا؟ ايطاليا ده يا هالي انت مخبول. مخبول؟ وقف يا عم وقف، انا الظهر ركبت غلط. انت موديني على فين يا هالي؟ ده صحابك اللي كانوا معاك ادوني 100 جنيه وقالوا لي افسحك 3 ساعات في النيل. 100 جنيه؟ ده اللي مديهم 30,000 جنيه. يا لهوي اتخرب بيتك اتخرب بيتك يا حسونة. اقعد تخف. اقعد يلا اقعد يلا على المرانة. اقعد يلا على المرانة على المرانة. واول ما الواد امين قال لي انه سافر يا جمعة جريت على وداد اختي ورحت مديالها الشبكة على طول، وقلت لها احنا يا اختي زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. بسم الله عليك. وحسونة من النهاردة ابن أختي وباس. يا معلم، وربنا يرزقه بقى بنت الحلال اللي تهنيه. ايوه كده، اهو كده. ايوه، وقلت لها لا هو ينفع عواطف ولا عواطف تنفع له. تمام كده، تمام. ايه يا اخويا اللي ايوه كده، ايوه كده، تمام كده، انت علقت ولا ايه؟ ايوه كده، تمام كده. يسلم حالكك يا ام عواطف، يسلم حالكك. اللي عملتيه ده عين العقل، ده واد فاشل. انما انت ايما كده ورايحه لفين يا اخويا؟ انا حفضت الفاكهه اللي انت جبتيها من الاكياس. هو انا جبت فاكهه؟ انا ما جبتش فاكهه. إيه؟ بصراحه كده السوق نايم اليومين دول. بس ان شاء الله هتفرق، وبكره هجيلك شايل ومحمد. اشمعنى بكره يا معلم؟ ماني ما قلت الكيش. فاكره الحاج عنطري اللي من كفر النسريس؟ الحاج عنطري، الحاج عنطري. ايوه ايوه، الحاج عنطري ابن تنبال. ايوه هو ده. ايوه ايوه يوه يوه يوه يوه يوه يوه. ولسه الراجل ده عايش؟ عايش يا اختي، وبعت الواد حسنين العجلاتي، قال ايه هيجيني بكره الزريبه عشان عايزني في موضوع مهم. موضوع مهم؟ ويكون عايزك في ايه يا معلم؟ هيعوزني في ايه يعني؟ اكيد هيشتري عجل ولا اتنين، دي زيارته مبروكه، وكل تجار المواشي متكادين مني. يجعل قدوم قدوم السعد. قادر يا كريم. يوه يوه يوه. انت هتعمل ايه يا معلم؟ انت بتتحزم يا راجل. سيبني يا ولدي، اوعي كده، اوعي. والنبي لنكيد العزال، ونبيع كم عجل التمبال. والنبي لنكيد العزال، ونبيع كم عجل التمبال. يوجتك ايه يا معلم؟ ده انت يا راجل ما عملتهاش يوم دخلتني. قومي وفزي، قومي قومي يا وليه، قولي معايا. والنبي، والنبي تقولي معايا. والنبي لن والنبي لنكيد العزال، ونبيع ونبيع كم عجل التمبال، ونبيع كم عجل التمبال. شرفت وانست يا حاج خطوه عزيز. يهز مقدارك ويزل من جارك. كان لينا عندك طلب كده يا حاج. اخيرا يا ربي جنى زبون. غالي غالي والطلب رخيص يا حاج. عشت يا معلم، عشت. واحنا قد الغالي. اتكلم يا موسى. ايوه بقى هتكلم اهو. احنا بصراحه يعني يا سجومه، يعني كده احنا كده جايين لك انا وابويا واخويا، وكنا يعني كنا قصدينك في خدمه كبير. كبير ايه؟ يبقى قصدهم على الكبير. يا ما انت كريم يا رب. ايوه ايوه، داني اوصلها لكم لحد البيت. اصيل يا معلم، وكلك ذوق وقدها وقدوه. ايوه، بس اهم حاجه تخلوا بالكم منها. ده احنا هنقطعها بحبابي عيوننا من جوه. على بركه الله، ده انتوا اخترتوا الغالي، والغالي تمنه فيه. مبروك يابا. الله يبارك فيك يا سعيد يا ابني. الف مبروك يابا، تعيش وتتهنى بيه. الله يخليكم. بس بقول لكم ايه، ايه؟ انتم تعرفوها كويس، هتجيب لكم لبن كتير قوي. نعرف ايه؟ ايوه، وربنا يبارك لكم فيها، وتزرب لكم عجل واثنين وثلاثة، ده عشار يا ناس. يا سجمعة، هو يعني عدم المؤاخذة يعني في السؤال بتاعي دي، هو انت قصدك ايه بالظبط يا معلم؟ الطيب، مش انتوا جايين عشان تشتروا الجاموسي؟ جاموسي؟ يا لهوي بالي، يتجوز عواطف يا معلم جمعة؟ ايوه يتجوز عواطف يا ام عواطف. ايه انت بتقول ايه يا راجل؟ كلام ايه ده يا معلم؟ ده عجوز قوي، بس فلوسه شباب قوي. ده كركوبي، بس قرشه عافي. ده مهكع، بس جيبه بصحته. وانا قلت هيتجوزها يعني هيتجوزها، ده عنده 20 فدان. 20 فدان؟ ايوه 20 فدان، يعني هيغرقنا موز وتفاح وبرتقان. قال هو كيلو البرتقان بكام يا ام عواطف؟ بقى بعشرين. عشرين؟ 20 يا وليد. 20 فدان. يا لهوي يما يا لهوي يا لهوي يما، هتجوزين الراجل الكركوبه ده؟ مش احسن من حسونة الخايبه؟ وبعدين يا بيه، مش احسن ما كنا جوزناكي واحد من العرب؟ عرب كنت هتبيعيني يما، الله يسامحك. منك لله يا حسونة. يا بيت ابوكي لو شافك بتعيطي هيطين عيشتك. اللي زيك لازم تفرح ان كاتب كتابها بعد اسبوع. يا لهوي يما يما يما، ده عنترة ابن تنبال ده، رجلي بره ورجله التانية بره برضو. بره جوه؟ ابوكي قال هتتجوزيه يعني هتتجوزيه، ورجلك فوق رقبتك. قلتيها قلتها واتقبلت منك يما. ايه يا بنت دي؟ الدعوة اللي كل شوية والتانية تقوليها لي. ربنا يرزقك يا عواطف بعريس، مقامه كبير كبير كبير قوي قوي. اهو جالي اللي ما فيش اكبر منه في البلد ابدا. يا ملت بختك يا عواطف، يا ملت بختك يا عواطف. كله تمام يا معلم دسوقي؟ كله تمام يا امين. امسك. ايه الشنطه دي؟ دي شنطه فيها جواز سفرك واتعابك. الباسبور ده سليم يا معلم؟ عيب يا امين، ده انت مصاحب راجل. 9000 9200 9400 9800 9800 10000. بس يا معلم حلوين يا امين. لا يا معلم مش حلوين والله. واتسعرت يا امين وبقيت بترفع صوتك. امسك دول 10000 وهي بتتكلم تاني، انت فاهم يا معلم؟ ده انا جايب لك 12 نفر لوحدي ولمم لك منهم فوق 140000 جنيه. انت هتعض فيا يا امين من اولها؟ خلاص يا معلم، بس انا خايف، البلد كلها عماله بتسالني عن المخفي اللي اسمه حسونه ده، هيرجع امتى؟ سافر ولا لسه؟ الواد نشر في البلد كلها انه مسافر، ودي كلها ساعه زمن ويرجع لهم. عرفت ليه يا معلم بعض فيك؟ عشان بخاطر برقبتي، اهل البلد هيذبحوني. جمد قلبك يا امين، جمد قلبك. وهم يلا وشيل الشنط دي معايا، وقبل ما تفوت الساعه هنكون في الطياره. طياره؟ هو احنا هنسافر على فين يا معلم؟ ايطاليا. ايه؟ ما تخافش يالا، دي مش ايطاليا اللي راح حسونا. ادخل. تمام يا فندم، في راجل واقف بره اسمه حسونا عاوز يقابل سيادتك يا صفوت بيه. خليه يدخل يا رجب. تعالى يا حسونا ادخل للباشا. سرقوني يا بيه، الحقني يا بيه، قريب عرضك، قريب عرضك وبعرض الداخليه. بالراحه بالراحه، بس فهمني في ايه يا حسونه؟ نصابين يا بيه، نصابين ضحكوا عليا، هم خدوني في وقفه، هم فسحوني، كانت فسحه حلوه، لكن ضحكوا عليا يا بيه، ضحكوا عليا انا في عرضك وفي عرض الداخليه كلتين. اتكلم قول، عايز تقول ايه؟ نصبوا عليا، بيضحكوا عليا واخدوا فلوس الحراميه. منك لله يا ابي. مين امين؟ منك لله يا ابي. قول لي مين امين ده؟ ده النادل يا بيه اللي عرفني على النصاب اللي اخد فلوسي. واسمه ايه النصاب ده؟ اسمه سودوكي. ايه؟ فشوكي. بقول لك اسمه ايه؟ نصحوكي. ايه؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا دي الخطوه العزيزه، شربتنا يا حاج عنتر. يا عزيز يا عزيز. الله يعزك يا عمي. عمي أنا عمي عمي عمي خوتي خوتي ده أنا عمي. أيوه اعزمي على الراجل بالشربات يا أم عواطف. مد إيدك يا حاج، ألف مبروك. الله يبارك فيكي، الله يبارك فيكي يا ماما. مامي مامت ايه دي يا اخوي؟ ايه مامي دي؟ مشيها مشيها يا اختي، مشيها ابو عواطف، هي يعني شتوبة ولا حاجة؟ دي الام دي يعني ست الحبايب. انت مامي. اني مامي. طيب واني مامي. انت قلت لي عنده كم فدان؟ بيقولوا 20، ده غير عمرتين على شارع البحر. والله اتفضل الشربات يا ضناي. اني مامي وستين مامي كمان يا حبيبي. واني بابي وعمي. تعيشي يا غالية. انا هقوم حسن انا اتخنقت خلاص. وبرضو نسيبكم شوية مع بعض. ايوه عندك حق. واني هقوم معاك. بس اسمعي احنا نقعد جنب باب الأوضة. ايوه الامر برضو ما يسلمش يا معواط. على ايه يا حصري؟ ده عامل زي تعبان الحاوي يشبه المفرمة بس السنان مطرمة. اسكتي يا وليه لا اسمعك اسكتي بطالي لسانك ده. قومي قومي الظاهر حد بينادي علينا. قومي عن اذنكم عن اذنكم. يوه ده الحل على النار. بالاذن بالاذن يا حبيبي بالاذن يا دناي. بقولك ايه يما حستك عينك تزعليه يا مضروبي. يا بنت سيبي هدومي يقطعك يا بنت. يا بنت سيبي خليكي معايا راجل عودي وهاتلك يعني وفي نفس. ازيك يا عروسة عاملة ايه يا يا طفي يا طفي طفي طفي ايه يا سيدي سيدك اقصد يا حاج. لا لا لا لا لا يا حاج قوليلي يا نبه. اه نبه وده تطلع ايه نبه ده دي تطلع دلع تمبال. مشاني عنطرة وعيلتي عيلة التنابلة ابن تمبال. ايوه انا عايزك تاخدي عليا بقى قوي. مش احنا هنبقى ستر وغطى على بعض. ستر وغطى ما غطى يكتم على نفسك لما يفطسك. بتقولي حاجه يا توفي؟ لا يا نبه. ايوه كده. انا مش مساد. لا مش مساد ان كاتب كتابنا الاسبوع الجاي. مش مساد. يا لهوي الاسبوع الجاي. الحقيني يما. قال هيتجوز. قال هو الراجل ليه اتجنن ولا يكونش فاكر نفسه بجد؟ عنطر ابن شداد بحق الحقيقي. والله يا دكتور فكري دي حاجه تضحك. الظاهر ان زي ما بتقول كده فاكر نفسه عنطر ابن شداد وبكره يعيش في تبات ونبات ويخلف كمان صبيان وبنات. صبيان وبنات؟ ايوه. اللي زي ده لو جاب واد هيسميه شيبوه. طب ولو جاب بيت هيسميها ايه؟ هيسميها زبيبي. ولا يا مسعد يا مسعد. ايوه يابا حاضر. تعالى يا ولد. حاضر يا ابني. تعالى يا ابني تعالى. ايوه يا بنا. انا عايزك كده بالراحه علشان تنقلني تشوف الترومبيل فين وتدوره وتشيلني وتوديني عند عمك الحاج حاج بيومي. مين بيومي يا ابا دي؟ ايه ما تعرفش الحاج بيومي مين يا ولد؟ سلامتك يا ابا اجيب لك ميه. لا لا لا لا لا هي بس حاجه شرقي كده. لا الف سلام عليك يا ابا. لا الحاج بيومي العطار يا ولد. وديني عند عمك بيومي العطار عشان اقول له على التوليفه اللي هو عارفها. ايوه التوليف ده يا ابا ما تقولي بس بصرني ونورني. بصرك عليه يا ولد. ما انتوا شباب الايام دي بقى ما تفهموش في حاجة الجديدة اللي بتوع الحبوبات اللي اسمها اللي خلاص يا اسمع ودينا عند عم بيوم العطار. يا حاضر ودينا يا من عيني يلا بينا. خد بيدي يا على مهلك ياب. خد بيدي على قل من مهلك ياب. شوف شفت عمايلك يا حسوني وصلتنا لإيه؟ عرفت غلطتي يا عواطف، أنا عرفت كل حاجة. ويفيد بإيه الندم يا خفيف؟ أهو أبوي حد كتب الكتاب، يعني خلاص هتجوز اللي اسمه عنترة ابن تمبال ده؟ قال إيه؟ قال يقول لي ما تقوليليش يا تمبال، دلعيني وقوليلي يا نبه. نبه؟ ايه جاتو كبه؟ ايه ولا تطلع من الراجل دي؟ من كفر النسانيس يا اخويا. كفر النسانيس؟ ايوه من كفر النسانيس. يا تريه قاعد يتنطط لينا لحد ما خطفت مني. طب وكتاب الله لا وريله العين الحمراء. ده عيلته كبيره قوي يا حسود، وخاف عليك يهبشوك يا اخويا. بحبك يا عواطف. انا يا بنت هبقى مستقيم يا بنت، وهشتغل ومش هقعد تاني ابدا. بعد ايه يا حسود؟ خد يا اخويا، خد بالله ايه دي يا بنت؟ موز. ايوه روح اديه لعريسك يمكن يتلهي فيه ويسيبك. حسون يا حسون، طب خد بلاش الموز، خد ازقز فول سوداني. ليه شايفاني شمبانزي انت؟ ماشي يا عواطف ماشي. عنتر جالك يا عبلة؟ عنتر جالك يا عبلة؟ يرفع راسي التنبلة، يرفع راسي التنبلة. عنتر جالك يا عبلة؟ عنتر جالك يا عبلة؟ يرفع راسي التنبلة، يرفع راسي التنبلة. عنتر جالك يا عبلة؟ عنتر جالك يا عبلة؟ يرفع راسي التنبلة، يرفع راسي التنبلة. عنتر جالك يا عبلة؟ يرفع راس التنبلة. كده حلو يا سيد يا ابن حلو. يابا انت كده ولا عمدة كفر النسانيس في زمانه. ايوه يا ابني ايوه على قولك والله. يلا بينا على الطرمبيل. يلا سعيد يابا، سعيد وسعي وسعي سعيد لابوكي. انت دايما كده واقفه في السكه. مبروك يابا. يا خابط، ومين اللي بيسوق يا اولاد؟ انا يابا. تسلمني وتعيش. ومين اللي بيسوق يا اولاد؟ انا يابا. هات خدك لما بوسك. حاسب يابا، حاسب ايدك جت على عيني يابا، مش شايف يابا. يا ما شيل ايدك يابا. يابا مش كده يابا، بص قدامك يا سعيد. بص قدامك يا سعيد. انا مش شايف حاجه يا اخواني. يا سعيد بص قدامك. استنى لما بوسك كمان. سيبني يابا، انا مش شايف قدامي يابا. سعيد، مسعد، سعدي، انتوا بتردوش ليه يا ولاد؟ انتوا نمتوا يا معتي. امال مين اللي بيسوق؟ خير يا حضره الضابط. انا هعرض عليك المشتفى فيهم يا حسونه. دخلهم يا عسكري. ادخل وامشي كويس يا لوح منك. ليه؟ هو ده اللي اسمه سفوكو. امسكوا حضرة الضابط. وده امين يا نصابين. كده يا امين تعمل فيا انا كده ليه يا امين؟ ليه؟ ما كنتش اعرف يا حسوني. حسوني دلوقتي حسوني، مش المعلم حسوني. ارتستيني يا امين، تحب اخرجك بقى من هنا يا ولد؟ ايه ايدي على كتفك. لا يا مفتح، ايدي على قفاك. ايه يا حسونه؟ لا امسكوا يا شويش. يا بيه دول ضيعوا مني خفيفتي وكانوا هيضيعوا مستقبلي. انت اللي مشيت في سكة الغلط يا حسونة، ما انت برضو ليك عقل يا اخي، لازم تفكر. اتفضل امسك دول. ايه دول لمؤاخذة يا بيه؟ فلوسك. يا ريت بقى تبطل تتهور تاني، استثمر يا اخي فلوسك في حاجة مضمونة. اللي بيهاجر ده مش لازم ياخد موافقة من البلد اللي خارج منها وموافقة من البلد اللي مسافر ليها. أيوة مش كده ولا ايه؟ ايوة بيه صح. هو يعني ينفع ابنك يخرج من بيتك من غير ما ياخد اذن؟ يعني كنت تقتله يا بيه. يروح لناس تانية اغراب ما يعرفهمش من غير ما ياخد اذنهم. عرفت يا بيه، يعني بس والله كان غصب عني، الدنيا ضاقت علي. مهما كان يحسونا الصح صح والغلط غلط. اسمع عسكري، رجع الناس دي على حجز تاني. شكرا يا بيه. يحيى الحكومة وتعيش الشرطة. صدق اللي قال، الشرطة في خدمة الشعب. منك لله يا سدوكو، منك لله يا أمين، منك لله يا شفوكو، وأشوف فيكو يوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اهدى يا ابني اهدى. مالك يا حسون يا ابني؟ من ساعة ما دخلت المسجد وانت ما بطلتش عياط، في حاجة يا ابني؟ ايوة، من دخلتي عبدية مني يا عم الشيخ مفتاح هيجوزوه الراجل وجابرها على تقول له يا جوب انا متضايق انا حزين انا تعبان. ايه حكاية كده؟ طيب يا حسون يا ابني قوم معايا نصلي الفجر، قوم وبعدها تيجي معايا على البيت وتحكي لي على كل اللي مضايقك. يعني بس وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيحل لك كل مشاكلك. ربنا يخليك يا عم الشيخ، انا جيت جعان يعني، بس نفسي في لقمه كل حاجه. قوم يا ابني قوم، قوم الله يبارك لك. لا حول ولا قوه الا بالله. ألقت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح. بس يما عياني قلنا هنتنغنخ في العز يا ناس، احنا دايما وش فقري كده. الناس هتقول عليكي وشك نحس يا بنتي، وهياكلوا وشينا. العريس وهو جاي يكتب كتابه يعمل حاسه بالعربيه يا عواطف. يعني هو كان جرله حاجه يما؟ ده كل اللي كانوا معاه اتكسروا وهو اللي طلع من الحادثه صغصه ليه؟ ما احنا نحمد ربنا برضو انه طلع من الحادثه صغصه ليه. هو احنا كنا كلنا حاجه نشرب عليها ميه يا بنت؟ اسمعي، ادي احنا اجلنا كتب الكتاب للجمعه الجايه وهتتجوزيه. يعني هتتجوزيه؟ يا بنت كريم يا رب. ايوه كده كده يابا، يا ملت بختك يا عواطف. خليكوا انتوا، انا اللي هفتح الباب. يا اهلا يا اهلا يا اهلا اهلا وسهلا. عبد الشيخ مفتاح، يا دي الخطوه العزيزه، يا دي الخطوه العزيزه. اتفضل يا مولانا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا مولانا اتفضل. يزيد فضلك، ادخل يا حسونه. ادخل يا ابني حسونه. ايوه ايوه مش هيك، انا معاكم انا معاكم بقلبي وبروحي. ايوه حسونه حسونه، اللي انت مش عايزه يتجوز بنتك ورحت تجوزها الراجل كهنة قاعد يلف في البلد وعنتر جالك يا عبلة. يرفعنا ستة لمزة ولا يرفع راس التنابلة؟ واني قلبي قلبي بيتحرق من النار الأيدة فيه. ثم اللي زي دي حيزته فيها سجن لأنه أثار. اسكت اسكت يا ولد كده، ايه انت سامع كلامه يا شيخ مفتاح؟ ايوه سامع. اسمع يا حق جمعة، أنا رحت لعم عنطرة، وبصراحة كده هو بعتني ليك علشان أعتذر لك بالنيابة عنه، لأنه بصراحة يعني مكسوف منك قوي، أحس إني جوزته من عواطف فيها ظلم ليها، وخصوصا إنها مش عايزاه، فعشان كده وفر فلوسه اللي كان هيتجوز بيها للحج. ربنا يتقبل منه ويوعدنا، ده غير يعني إنه اعتبر شبكته العواطف هدية منه ليها. وإذا كان يعني حسونا غلط، أنا ما غلطتش، لا أنا غلطت، أنا غلطت وبعترف إن أنا غلطت. أيوة غلطت يا حسونة، واحمد ربنا سبحانه وتعالى إن فلوسك الحمد لله رجعت لك. غيرك يا حسونة مشي في السكة دي، لا رجع هو ولا رجعت فلوسه. صحيح. بس اسمح لي كمان من غير زعل يا معلم جمعة، اسمح لي أقول لك أنت غلطت يا معلم جمعة. أيوة غلط. يا راجل هو احنا بنبيع ولادنا برضو بالمال؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. عليه الصلاة والسلام. دلوقتي كده بعد ما شايف بسم الله ما شاء الله الأجواء بقت جميلة وحلوة، أنا جاي أخطب عواطف لحسونة. قلت إيه يا شيخ جمعة؟ هو بعد قولك قول يا عم الشيخ مفتاح. ربنا يخليك يا عم الشيخ مفتاح. ربنا يخليك يا رب. زغرات يا عواطف. ايوه كده زغرات ياما، نحسي تفك ياما. زغرات يا حسونة، زغرات عقبال عندكم وعقبال كل اللي زي يا رب. اللهم امين يا رب. ما تجوزيني يا اما، حاضر يا ولدي، حاضر يا ولدي. ما قدرتي تقولي حاضر لما اخضرش انا بي، لما اخضرش انا بي. بكره سوق التلات هيبيع عليك حلقي. بحبك يا بنت، بحبك يا بنت، بموت فيك حلقك يا اما في بنت البوابين، في بنت البوابين. عريس كفر النسانيس. مبروك يا أولاد، والله حاجة تفرح قوي. يا سلام، الحمد لله اللي ربنا أكرمني في الآخر وعرفت. مبروك عليكم يا أولاد. عريس كفر النسانيس، تأليف عادل فاروق. البطولة حسب سماع الأصوات: صفاء أبو السعود، يسرية الحكيم، وائل نور، محمد خليل، عمر الحريري، سوسن ربيع، صلاح حفيفي، جمال الفيشاوي، يسري الملاح، محمود عامر، همام عبد المطلب، محمد رجب، والطفل عصام سيد. التسجيل والمونتاج وحيد طلبة. عريس كفر النسانيس، إخراج دكتور محمد لطفي.